بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: نحن لا نزال في كتاب العتق لأنه من أعظم الأعمال عند الله تعالى وتقدمه. يقول: باب من ملك من العرب رقيقا. باب من ملك من العرب رقيقا، يعني فباع واشترى، يعني اعتقه، ولما اعتقه صار يبيع ويشتري وينكح ويتصدق ويعمل أعمال الحر، أعمال المسلمين كلهم، ويأتي بخير على سيده حتى له عتيق، يأتي بخير على سيده وينفق سيده الذي اعتقه. فيقول بهذه الآية، قال الله تعالى: نعم. ضرب الله مثلا مملوكا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. هذا واحد. الثاني الذي أعطاه الله نعم، أعطاه عقل، أعطاه تصرف، أعطاه كذا، فهذا عبد مملوك لا يقدر على شيء، ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا على أنية يبيع ويشتري وينفع حتى سيده. يمكن سيده يكون فقير، والعبد هذا يصير هو اللي يغني سيده بإذن الله، يصير ينفع سيده في الدنيا والآخرة. نعم، ينفعه في الآخرة بالعز، وينفعه في الدنيا بالموالاة وموالاة رزقه وإعطاه الرزق والسعة وغيرها من الأموال. نعم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه من نار رزقا حسنا فهو ينفق من السر وجارا. هل يستوون؟ هل يستويان الاثنين ذولا؟ لا يستويان. قال رحمه الله: حدثنا ابن ابي مريم، قال اخبرني الليث عن غيلان بن شهاب، ذكر عروه ان مروان والمسور بن مخرمه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن فسالوا ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم، فقال: انما ايمن ترون واحب الحديث لن يصدقوا، فاختاروا احدى الطائفتين اما المال واما السبي، وقد كنت استانيت بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يظهر الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا ذلك. قال: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلموا عرفاهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي وأذن. فقال أنس: قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن ابي مريم، سعيد بن ابي مريم قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد، عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال، قال ذكر عروة ان مروان والمسور، ان مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة ذكرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استنى بقسمة هوازن، قسمة أموال هوازن، استنى بهم 20 ليلة، لعلهم أن يأتوا يسلموا، لعلهم أن يأتوا مؤمنين، لعلهم أن يرد عليهم السبي والأموال. كان نيته عليه الصلاة والسلام أن يرد المال والسبي كلها يردها عليهم، لكن أخذ 20 ليلة، والناس يبون حقهم، المسلمين اللي اكتسبوا هذا وقاتلوا يبون حقهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد 20 ليلة لما لم يأتوا قسم الغنائم، هذا ضرب السهام، وكل أعطى وتوى مطابقة الترجمة أن كل إنسان وقع له حرس، أما عبد وإلا مملوكه، أما أمة وإلا ذكر من عيال بني هوازن. هذه مطابقة الترجمة أن كل أحد من الصحابة رضي الله عنهم وقع له سهم. من عمر يقول: وقع لي جارية وكنت أنتظر أنها تحيض حيضة علشان أوقعها، لكن جاء الأمر بردهم وريتناهم قبل أن أنظرها، قبل أن أكتب لها ساقط. ابن عمر رضي الله عنه. فالشاهد موافقة الترجمة الرق هذا أنهم راح يكونوا أرقاء، صاروا أرقاء، ولكن الله تعالى تقدس من عليهم بالتوبة لما تابوا، من عليهم بأموالهم، أخذوا أموالهم وبقي الأموال، أخذوا السبي اللي هو أولادهم وبقيت الأموال قسمت بين المسلمين. فالشاهد أن الإنسان الرق إيش معناه؟ الرق ما هو أصله؟ يقول أصله عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الرق أصله عجز حكمي يعني ثوب وصف مثل وصف الحدث، الحدث وصف يقوم بالإنسان يمنع من الصلاة والطواف من كل حرب، ثوب معنوي يقوم بالإنسان. وهذا كذلك عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، هذا سبب الرق. كافر ثم أخذته الإنسان واستحللته وصار رقيقا لك، وقع في سهمك جارية ولا وقع في سهمك عبد صار مماليك لك. الجارية أحلها الله لك كلها، كلها مو بس الفرق، كلها مباحة لك الجارية إذا ملكتها ملك يمين أباح الله لك كلها، بس الجارية لك عاد سواء استولتها أو استولتها. والولد الذكر يخدمك ما دمت حيا إلا إن اعتقته، فإن اعتقته صار صن لك، صار من أولادك الإنسان. إذا اعتقته صار حرا ولكنه من أولادك، لأن اللحمة لحمة النسب، لأن الولى لحمة كلحمة النسب، فيصير كأنه من أولادك مثل لحمة النسب. فالشاهد أن البخاري رحمه الله أتى بترجمة هوازن كلها لأجل ما يؤول إليه الرق، لأجل أن لو قسمت الغنائم صاروا أرقا وصاروا عبيد لنا أو صاروا مثلا إما لنا إلى آخر. نعم. فإنا نختار سبينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى عائلة. أتوا بعد 20 ليلة، انتظر عليه الصلاة والسلام بهم لعلهم أن يتوبوا لعلهم أن يسلموا ويرد عليهم الجميع الأموال والأولاد، لكن ما حصل. يوم ما حصل ما جوا بعد 20 ليلة، والناس أرادوا القسمة، قسم بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قسم الأموال وقسم الرجال وقسم النساء وقسم كل اللي أخذه عليه الصلاة والسلام منهم قسمه على النار. ووقع في هذا جارية، وهذا وقع له عبد، وهذا وقع له جاريتين، وهذا وقع له كذا، وأخذوا الأموال وسبيت وقسمت السهام وضربت الأسهم. لما جول كل شيء انتهى خلاص. قال أخبر الرسول، قال لأن خير الشيء أصدقه، أحسن خبر أصدقه. لا أستطيع أن أقول لكم أرد لكم أموالكم وأولادكم، هذا مستحيل، لكن اختاروا ثنتين، اختاروا واحدة من ثنتين، إنما إلا أموالكم ردها عليكم وإلا أولادكم ونساءكم ردها عليكم، اختاروا واحدة. فاختاروا النساء والأولاد منهم وبقت الأموال. وحصل ما حصل، أحد ما خطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال من طيب نفسه بما عنده فليأتي به، ومن لم يطيب فالحنا نعطيه بأول فيء يفيء الله علينا، نعطيه بدل الجارية جارتين، ونعطيه بدل الغلام غلامين، بس يعطينا اللي عنده الآن. الناس قالوا طيبنا يا رسول الله، مدام انت طيبت نفسك أن طيبنا. قال ما أدري أنتم صادقين ولا لا، لكن عرفاؤكم عليكم 12 عريف كله رئيس لك قبيلة يعطينا أخباركم. فصار الرؤساء يعطون أخبار قومهم ويقولون طيبوا يا رسول الله، كل جماعة طيبوا إلى آخر. قال في آخر الحديث وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلة. يقول في آخر الحديث عباس، أصله ما هي في الحديث هذا، ليست في قصة توازن، هذه في بدر، هو أنه فاد نفسه وفاد عقيل، يعني مطابقة الترجمة أيضا في الرق، أن العباس رضي الله تعالى عنه فاد نفسه من الرق وفاد عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه مجمعين يوم بدر، ما له دخل في وقع التوازن، لكن جاء لأنه مطابق للترجمة أيضا. قال رحمه الله دثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافي كتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعام تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وصاب يومئذ جويرية. حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا علي بن الحسن علي بن الحكم قال حال الحسن قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال عن عبد الله بن عون عن عبد الله بن عون قال حدثنا قال كتبت إلى نافع قال كتبت إلى نافع عن ابن عمر نعم فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق. يسأله هل يعذر الناس بالجهل؟ هذا السؤال، السؤال هل يعذر الناس بالجهل؟ جاهل يعذر عمل حاجة وهو يقول أنا جاهل، هل يعذر؟ فأخبر له أخبره جاء نافع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون ما دروا عنه غارون ولا قال ولا أنبحهم ولا أنذرهم ولا قال يعذرهم بالجهل بل أخذهم وهم غارون ما علموا به عليه الصلاة والسلام جاء في إنائهم في فنائهم قبل الصبح وأناخا أبعاد ثم يوم أسر الصفر أرسل الخيل تحوز عليهم الخيل تصير من ورائهم والرجل والمشاة من هنا الرجل والمشاة من هنا والخيل راحت حادثهم على الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذوهم وهم غارون فمعناها أنه لا يعذر أحد بجهل لا يعذر أحد بجهل قبيلة بكاملها ما عذرهم الرسول بجهلهم وكذلك كل إنسان بلغه القرآن وبلغته السنة فإنه لا يعذر أحد بجهل الآن حتى الكفار يقرؤون القرآن حتى الكفار بلغتهم الحجة لأنهم يقرؤون كتابنا أول ما يستفتحون دعاتهم بالقرآن كلام رب العالمين فليس هناك أحد يعذر بالجهل إطلاقا والدليل الآخر من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أبو نيار براية عقد له راية يقتل شخص تزوج امرأة أبيه ولم يقل له قل أنت عالم ولا جاهل ماذا ما سأله قال لا تسأله اقتله بس اقتل احذف رأسه بس رجل تزوج امرأة أبيه لا تسأله الحال هل علم ولم يعلم اقتله فمعناه أنه لا يعذر أحد من جهل إطلاقا بعدما نبئ الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل القرآن لا يعذر أحد بالجهل ويقول أنا جاهل وأنا هذا يعذر بالجهل وهذا ما في أحد يعذر بالجهل إطلاقا. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته وقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتد علينا العزبة وأحببنا العزلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال محمد بن يحيى بن حبان قال يعني ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد الخدري فسألته يقول إني سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن غزوة بني المصطلق يقول فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أناخ بفنائهم ولما لم يؤذنوا العادة أن ينتظر العرب حتى يؤذنوا فإذا أذنوا كف عنهم وإن لم يؤذنوا أغار عليهم ولو لم يخبرهم ولا يعذرهم بالجهل ولا شيء فلما لم يؤذنوا وأصبح الصباح أمر الخيل برئاسة خالد بن الوليد ومعه الحارث بن هشام رضي الله عنه أرسلهم يحجون الجماعة من وراء من بعيد والجيش والرجل من هنا أغروهم وهم يسكون الإبل وبعضهم نايم وبعضهم يسكي الإبل وأخذوا أموالهم وأخذوا أولادهم وأخذوا نساءهم وأخذوا كل شيء ما تركوا على الأرض شيء منهم إطلاقا الإبل ثم بعد 3 أيام الرسول جلس في مكان 3 أيام وبعد 3 قسم الغنائم عليه الصلاة والسلام يقول أبو سعيد فكنا محتاجين للجواري لما قسم بين كل واحد وقع في نفسه جافي في صحمه جارية واستهين من الجواري يقولوا كنا نطأ الجواري لأن مستهينها وبعيدين عنها واستبرأها بحيضة يقول فكنا نعن لكن ودنا نعزل علشان لا تحمل تصير ما تنباع أنا ببيعها لأن أبي مال لكن قال اعزلوا ولا تعزلوا إن تعزلوا فإن الله لا يخلق شيء لا يريد أن يخلق نسمة قضاها إلا يخلقها عزلت أو لم تعزل مهما تتكلم ومهما تحل من الحيل في منع الحمل فإن الله إذا أراد شيء أتى غصبا عليك ورغم أنفك الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتته الجويرية بالمستلقية تستعين عائشة أو تستعين هو تستعين الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الأنصاري الذي ملك صارت في سهمه وكتبته يقول أن امرأة أنا بنت الشريف أنا بنت أمير ولا يمكن أحد يستحلني بنكاح الرق أنا بنت شريف ولازم أشتري نفسي منك يا فلان أنا بنت رئيس القوم ولا يمكن استحلني أحد بالرق لا يمكن هذا لكن أشتري نفسي منك ب1000 دينار أعطيك كل شهر أو كل شهرين كذا وكذا فكاتبته إياه وأتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستعينه فقال أعطيك إياها كلها أعطيهم إياها كلها لكن أتزوجتك بعدما تحررني أتزوجتك قالت لا بأس أعطاها المال عليه الصلاة والسلام وأعطته الأنصاري ثم أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولما حلت له تزوجها عليه الصلاة والسلام وصارت من أمهات المؤمنين. أنت عن دابر قال نعيم الله دزنا زهير بن حرب ولا دزنا جرير عمارة بن القعقاع نبي زرع نبي هريرة رضي الله عنه قال لا زال أحب بني تميم. وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرع نبي هريرة وعن عمارة نبي زرع نبي هريرة قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا عمارة بن القعقاع عمارة بن القعقاع قال عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم حول سنة ثم حول فقال حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد قال عن المغيرة عن المغيرة قال المخزومي قال حدثنا الحارث الحارث قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي زرعة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمرو زرعة بن عمرو بن عبد الله بن جرير البجلي عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن عمارة بن القعقاع وعن عمارة بن القعقاع قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثلاث سنوات ذات التحويلات قال قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث أبو هريرة يقول ما زلت أحب بني تميم منذ سمعت الرسول يقول بهم ثلاث يقول الرسول فيهم ثلاث بنو تميم هم أشد أمتي على الدجال. معنى هذا أن الدجال يقاتله المسلمون أنه يحضر مسلمون ويقاتلونه ولو أنه معه سلطة ومعه دجال ومعه فتنة ومعه جبل من ذهب ومعه طعام وشراب ومعه كذا لكن يقوم أمة من أمة محمد من أولاد إسماعيل يقاتلونه وهو على فتنته وطغيانه. معنى هذا أنه أعجز وأحذر من كل شيء لأن أبني تميم يقاتلونه بالسيوف كما سيأتي. ويقول هذه واحدة أعظم أمتي على الدجال بني تميم. وقال أتت صدقات قومي فقال أتت صدقات قومنا يعني بني تميم. ووجد جارية عند عائشة رضي الله عنها فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل يعني من أولاد مضر من مضر ينتمون إلى إسماعيل رضي الله عنه فقال إنها من ولد إسماعيل فأعتقتها. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.